أنا ما فهمت سؤالك، ولذلك عم أحاول الآن أن أفهم عليك. طيب. فأنت اعتبر فيه شلون أنا لما ما عرفت ما فهمت سؤالك سألتك هذا السؤال، حسيت أنك أنت بدأت ما تجاوب عن سؤالي، فاضطريت أني أسألك فهمت سؤالي؟ قلت لي لا، وبقول لك مرحب ليش حكيت بصراحة. الآن سؤالي، هل حديثين هل اللي أنت عم تتحدث عنهم هن لهم صورة في ذهنك، هدون الحديثين عن صحابي واحد ولا عن صحابيين؟ هذا كلام واضح حتى ما تقلي تاني مرة لا ما فهمت. الحديثين أنت عم تقول في حديثين، هل يجوز الجمع بينهما؟ اصبر طبعا. انت شايف هل انا فاهمان عليك؟ ليش؟ لانه معيد كلامك، لكن والله ماني فاهمان عليك. ليش؟ لانه مثل ما بغى انا عم اعيد عليك كلامك، بس شو المرمى اللي عم ترمي اليه انت؟ والله ماني فاهمان عليك. ففي سبيل الوصول للمغزى الذي انت تريده عم اسألك السؤال، هدول الحديثين بيرجعوا لصحابي واحد ولا لصحابيين؟ سؤالي كمان واضح طبعا. طيب مفهوم عندك سؤالي؟ مفهوم؟ مفهوم. عن صحابي واحد ولا اثنين؟ لا قول بقى. انا مجد عن اكثر من اثنين كمان. انا كافينا اثنين. كافينا اثنين يا اخي. طيب اثنين ها. انت ذكرت احدهما قبل قليل او يعني قبل سويعة ذكرت عن احدهما التعوذ من اربع في حديثين روايتين، هذه تختلف عن تلك، هل يجوز الدمج بينهما؟ يا اخي لا تعيد كلامك، قل لي الحديث الثاني شو هو. اللهم اني اعوذ بك. انا ذكرت واحد. نعم. هات انت الثاني. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال، هذا هو الحديث الثاني. إيه؟ هل يجوز الجمع بينه وبين اللهم اني اعوذ بك؟ شفت شلون بارك الله فيك، الان وضع سؤالك. اذا كنت تقصد هل يجوز الجمع، بمعنى انه انت بالتشهد استعذت بالله من اربع ثم قلت الاستعاذة من غلبة الدين وقهر الرجال والفقرات اللي جايين في الحديث، وثم كمان مثل ما قلت في المرة الاخيرة انه ربما يكون عن اكثر من اثنين، هون بقى راح اجاوبك. اذا كنت عم تصلي وحدك فيجوز لك الجمع، اما اذا كنت عم تصلي اماما بالناس فلا يجوز، لا لأجل الجمع لانه جاز الجمع، وانما لكي لا تطيل على المصلين. من اين اخذنا دليل الجمع؟ قوله عليه السلام في نفس حديث السابق طبعا الاستعاذة من اربع، يقول عليه السلام اذا جلس احدكم في التشهد الاخير فليستعيذ بالله من اربع، يقول وذكرها. قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إيه لكن انا ممكن اعمل جلستي في التشهد طول ركعتين كلها بسرد الادعية اللي واردة. مثلا الرسول عليه السلام جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال وكان آخر ما يدعو في صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله. هذا آخر ما قال، شو قال من قبل؟ الله عليم. المهم إذا أما أحدكم فليخفف فإنه يصلي خلفه المريض والكبير وما أدري إيش قال عليه السلام. هذا جواب سؤالك، حصلته إن شاء الله؟ نعم سيد، بس بدي نعم سيدنا الشيخ إجا الأمر انتهت الجلسة. لا دقيقة بس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. يعني هل يجوز الدعاء هذا بالسنة والفرض ولا